عن ابن عبدالله من كل شيء. قال اجل نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. نعم هذا رواه مسلم حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار رواه مسلم في صحيحين. ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزي عنه. أن يقول النووي هذا حديث صحيح رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وقال اسناده حسن صحيح. احتج الاصحاب بحديث ابن عباس اصحاب الشافعي يعني رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي روايه لا يستبري من بوله. رواه البخاري ومسلم. يقول الامام النووي في الاستدلال به نظر، لان احنا ما يصح ان نستدل نفس الدعوه. الدعوه هي ان الثلاثه اقل من الثلاثه لا تجزي، فهم يعني على المذهب الراجح ان اقل من ثلاثه لا يجزي، فمن استنجى باقل من ثلاثه داخل في هذا الحديث انه لم يستبرئ من بوله، لكن الدعوه يستدل لها ولا يستدل بها. هذه اصلا هي محل النقاش، هل يجزي ام لا يجزي. نعم. ايضا من هذه الادلة قول ابن مسعود رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمت الثالثة فلم اجد فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ركس. رواه البخاري هكذا. وروى احمد والدارقطني والبياقي في بعض رواياته زيادة قال فألقى الروث وقال ائتني بحجر. هذا هو جواب سؤالك، ائتني بحجر يعني ائتني بحجر ثالث. وفي بعضها ألقاها وقال ائتني بغيرها، ألقى الروث وقال ائتني بغيرها. وأيضا هناك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، هذا متفق عليه، من استجمر فليوتر. طيب في رواية نفس هذا الحديث الإمام أحمد البيهقي قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. قال البيهقي هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد. فإيه هو الوتر الذي يزيد على الواحد؟ أول حاجة ثلاثة واضح. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني إذا نقول أن الأمر بالإيتار بالثلاثة إذا تم بالثلاثة الإنقاء واجب، يبقى الإيتار بالثلاثة إذا حصل بها الإنقاء واجب. طيب الإيتار بعد الثلاث بيكون إيه؟ مستحب. الإيتار أو الأمر بالإيتار بعد الثلاث هو على سبيل الاستحباب، واضح؟ يعني إذا حصل الإنقاء مثلا بنفرض مثلا ب يعني أربعة فيستحب له أن إيه؟ يستحب ولا نقول يجب. يقول الإمام قدامة رحمه الله تعالى وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة، لكن إذا حصل الإنقاء بشبه استحبت الإيه؟ الزيادة. فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك. فإن اقتصر على شفع منقوة فيما زاد على الثلاثة جاز، لقوله ومن لا فلا حرج. أيضا يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قال أصحابنا يعني لو إنسان يعني يعني بال فيعني مسح الموضع مرتين أو ثلاثا ثم خرجت قطرة وجب استئناف الصلاة. إذا حصل بعد الاثنين أو ثلاثة يعني خروج شيء